الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. التوبة. في يوم من الأيام اجتمع زعماء قريش في مجلس من مجالسهم يتناقشون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام أحد زعماء قريش واسمه النضر بن الحارث فقال لهم: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشهورا في مكة بصدقه وأمانته، وكان قومه يلقبونه بالصادق وبالأمين لأنهم لم يعهدوا عليه كذبا قط. فلما بعث بدين الإسلام كان من السهل معرفة صدقه في دعوته، ولكن كثيرا منهم كذبوه واتهموه بتهم كثيرة، على الرغم من أن أغلبهم كان يدرك في قرارة نفسه أنه صادق، ولكن الكبر الذي ملأ قلوبهم منعهم من تصديقه. وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ترسيخ مبدأ الصدق لدى المسلمين، وقد كان لصدق الصحابة والتابعين والمسلمين من بعدهم أثر كبير في نشر الإسلام في العالم، فالناس بفطرتهم تحب التعامل مع الإنسان الصادق وتتقبل الاستماع إلى دعوته، على عكس الكاذب الذي ينفر الناس منه ومن أحاديثه. لذلك فإن الإسلام انتشر في أكبر دولة مسلمة وهي إندونيسيا وغيرها من الدول الآسيوية والأفريقية، نتيجة لتعامل سكان تلك المناطق مع التجار المسلمين الذين تعلموا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم معنى أن يكون الإنسان صادقا في جميع تعاملاته، على عكس بعض المسلمين في هذا الزمان للأسف الذين يعكسون بكذبهم وتعاملاتهم السيئة مع الناس صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين، على عكس الصورة الحقيقية للإسلام التي يعتبر فيها الصدق من أهم ركائزها، وهو الأمر الذي أوضحه رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وللصدق أهمية كبيرة يغفل الكثيرون عن التحدث عنها، فأغلب من يتحدثون عن الصدق والكذب يركزون على تأثير ذلك على المجتمع والتعاملات الإنسانية بين الناس، ولكنهم ينسون أهمية الصدق على نفسية الإنسان نفسه. فالإنسان الصادق يعيش في طمأنينة عجيبة لا يدرك روعتها الإنسان الكاذب الذي يعيش حياته في شك وريبة وخوف. هذا الأمر التفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بذكاء في أحد أحاديثه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وقد كانت صفة الصدق التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم من بين الأشياء المهمة التي استفسر عنها عظيم الروم عندما وصلته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يدعوه فيها إلى الإسلام. فبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين قريش والمسلمين نتيجة للهدنة التي نتجت عن صلح الحديبية، تفرغ أهل مكة لتجارتهم، فخرجت قافلة تجارية من مكة إلى الشام، بينما تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا لنشر دعوته العالمية في أنحاء الأرض بعد سنوات طويلة من محاربة قريش له وصده عن دعوة الناس. فشكل الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد الحديبية فريقا دبلوماسيا رفيع المستوى للتواصل مع العالم الخارجي، وأرسل عدة رسائل إلى ملوك وقادة العالم يدعوهم بها إلى الإسلام. وكان أحد هؤلاء القادة هو هرقل عظيم الروم. وهرقل هو الاسم المختصر لفلافيوس هرقل أغسطس إمبراطور الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، وهي الإمبراطورية التي كانت تتنافس مع الإمبراطورية الفارسية الساسانية بهدف السيطرة على أراضي العالم القديم. وهرقل الذي ينتمي لأصول أرمنية ذات مكانة دينية رفيعة، كان قبل جلوسه على كرسي الإمبراطورية يساعد أباه الذي كان واليا للرومان على تونس. وفي ذلك الوقت كانت الإمبراطورية الرومانية تمر بمرحلة ضعف بعد مقتل الإمبراطور موريس عام 602، فدبت الفوضى والانقسام بين الروم، واستغل الفرس الساسانيون هذه الفرصة للانقضاض على الرومان في محاولة لاسترجاع أمجاد الإمبراطورية الفارسية الأخمينية السابقة. وتمكن إمبراطور الفرس كسرى الثاني عام 608 من التوغل بجيوشه داخل أراضي الروم حتى وصل إلى الجانب الآسيوي المقابل لعاصمة الإمبراطورية الرومانية الحصينة القسطنطينية. وفي نفس الوقت تقدمت قبائل الآفار والسلاف المتحالفين مع الفرس في البلقان لتطويق القسطنطينية من الجانب الأوروبي، وغزت جيوش تلك القبائل كذلك عامة البلقان حتى وصلت إلى حدود أثينا. وبدأ أن الإمبراطورية الرومانية البيزنطية في طريقها إلى الدمار النهائي. في تلك اللحظة تحرك والد هرقل حاكم تونس الروماني الذي كان اسمه هرقل الأكبر، وفي محاولة أخيرة لإنقاذ الإمبراطورية من السقوط أعلن هرقل الأكبر تخليه عن دعم الإمبراطور الروماني الضعيف فوكاس، وأرسل ابنه هرقل لمهاجمة العاصمة القسطنطينية. واستطاع هرقل بالفعل إزاحة الإمبراطور فوكاس وقتله وتنصيب نفسه إمبراطورا جديدا للرومان عام 610، ليقود بعدها الحرب ضد الفرس الذين واصلوا انتصاراتهم على الرومان رغم وجود الإمبراطور الجديد. فتمكن الفرس بقيادة كسرى الثاني من تحقيق انتصارات كبيرة على الروم توجوها بالاستيلاء على إلياء القدس بيت المقدس عام 614، ودمر الفرس كنيسة القيامة واستولوا على الصليب المقدس الذي يعتقد النصارى أن عيسى عليه السلام صلب عليه، ونقلوه إلى عاصمتهم المدائن. ثم تقدم الفرس إلى مصر فسقطت الإسكندرية في أيديهم سنة 619 ميلادي، وترتب على ذلك انقطاع القمح عن القسطنطينية وازدياد سوء الأحوال الاقتصادية. ثم واصل كسرى انتصاراته العسكرية على الروم، واستطاع الفرس بذلك الوصول إلى أغلب حدود الإمبراطورية الأخمينية القديمة. فانهارت معنويات الروم بشكل كبير، واشتعل الصراع الداخلي بينهم من جديد، وأصبحت مسألة سقوط الإمبراطورية الرومانية البيزنطية عند كثير من المراقبين مجرد مسألة وقت. في ذلك الوقت نفسه ولكن في مكان آخر، وبالتحديد في جزيرة العرب، كانت أخبار انتصارات الإمبراطورية الفارسية الساسانية على الإمبراطورية الرومانية البيزنطية تصل إلى أهل مكة، فأخذ مشركو قريش يسخرون من المسلمين ويشمتون بهم بسبب هزائم الرومان المتتالية، فقد كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم يعبدون الأوثان، فقد كان الفرس يدينون بالديانة الزرداشتية المعروفة عند العرب بالديانة المجوسية، وهي ديانة فارسية قائمة على عبادة أهوار مازدا إله النور عند الفرس، لذلك كان الفرس يقدسون الشمس والنار التي يرون أن إلههم يتجلى في ضوئها، بينما كان الدين الرسمي للروم هو النصرانية، أي أنهم كانوا أهل كتاب وهم بذلك أقرب للمسلمين من الفرس المجوس. فقال مشركو قريش للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحرب ستنتهي في نهاية الأمر لصالح الروم، وقال له: أما إنهم سيغلبون. فذكر أبو بكر رضي الله عنه هذه البشارة النبوية لهم، فقالوا له: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فحدد أبو بكر رضي الله عنه مدة 5 سنين كموعد لانتصار الروم وظهورهم، ولكن الروم لم يظهروا في هذه المدة، فجاء المسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر، فحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة الأجل ب9 سنوات كحد أقصى، وقد كان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم لموعد محدد بمدة زمنية قصيرة يمثل تحديا كبيرا للكفار الذين يكذبون دعوته، لا سيما أن كل المعطيات على الأرض كانت تشير إلى رجحان كفة الفرس في هذه الحرب التي بدت في ذلك الوقت محسومة لصالحهم. وزاد من هذا التحدي نزول سورة الروم في تلك الأثناء، ففي هذه السورة المكية يؤكد الله سبحانه وتعالى أن الروم سيغلبون في 7 سنين، أي في 9 سنوات كحد أقصى. ليس ذلك فحسب، بل أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه المعجز أن وقت غلبة الروم سيتزامن مع نصر لله يفرح به المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الروم. وصار الكفار يتابعون أخبار انتصارات الفرس على الروم، ويترقبون انتهاء مدة الأجل لكي يثبتوا للعالم بأسره كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وقبل انتهاء مدة الأجل حدث أمر عجيب. ففي عام 624 للميلاد، وبينما كانت الإمبراطورية الرومانية على وشك السقوط بعد احتلال الفرس لأغلب أراضي الإمبراطورية في الأناضول والشام ومصر، قام الإمبراطور الروماني هرقل بمناورة عسكرية خطيرة لم يتوقعها أحد، فبدلا من أن يتوجه بجيوشه لمواجهة الفرس لتحرير الأراضي التي انتزعوها منه، ترك هرقل هذه الأراضي تحت الاحتلال الفارسي، وتوجه بجيشه مباشرة إلى عقر دار الفرس، واستطاع الالتفاف حول بلاد فارس لاقتحامها من شمالها عن طريق الإبحار من البحر الأسود والمسير عبر أرمينيا وأذربيجان للولوج من هناك إلى الداخل الفارسي. فاستطاع هرقل بهذه المناورة الذكية الانتصار على الفرس في معركة فاصلة في هذه الأرض، وقام بعدها بتدمير أحد أكبر وأشهر معابد النار للمجوس على الإطلاق، وهو المعبد المجوسي المعروف بآدر جاشنسب، وتعني بالفارسية نار المحاربين. وقد قام هرقل بتدمير هذا المعبد المجوسي الضخم انتقاما من الفرس المجوس الذين دمروا كنيسة القيامة قبل ذلك بسنوات قليلة. وبعد هذا النصر الكبير للروم، قاد الإمبراطور هرقل بنفسه جيوش الإمبراطورية الرومانية للانتصار على الفرس في معارك متتالية، حتى جاء يوم 12 ديسمبر عام 627 للميلاد، وهو يوم انتصار الروم على الفرس في معركة نينوى، وهي المعركة الفاصلة التي تمكن فيها هرقل من هزيمة الفرس شر هزيمة، وحاصر عاصمة الإمبراطورية الفارسية قوتسيفون المعروفة لدى العرب باسم المدائن. وأثناء حصار الروم لعاصمة الفرس ونتيجة للهزائم المذلة التي لحقت بهم، قام أحد أبناء الإمبراطور كسرى الثاني واسمه قباد الثاني بالانقلاب على أبيه، وبعدها قتل أباه كسرى الثاني وثمانية عشر من إخوته، ثم أعلن قباد الثاني قبوله بكل الشروط المذلة التي اشترطها هرقل عليهم ليقبل بوقف الحرب والرجوع عن عاصمتهم. وكانت هذه الشروط تقضي بانسحاب الفرس إلى حدود ما قبل الحرب الفارسية الرومانية الأولى، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإرجاع الصليب المقدس لعهدة الدولة البيزنطية في القدس. وبذلك تكون تلك الحرب المعروفة ب الحرب الساسانية البيزنطية، والتي امتدت بين عامي 602 و628 ميلاديا، قد انتهت بغلبة الروم وظهورهم على الفرس تماما، كما أخبر بذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منذ بضع سنوات، لتكون نتيجة هذه الحرب دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعجاز كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الروم. ولكن ما هو ذلك النصر بالتحديد الذي فرح به المؤمنون وفقا لهذه الآيات؟ لقد توافقت سنة 624 ميلادي، وهي سنة أول انتصار كبير للروم على الفرس، مع السنة التي تحقق فيها أول انتصار كبير للمسلمين على كفار مكة، فغزوة بدر الكبرى، والتي فرح المؤمنون بنصر الله فيها، وقع في نفس السنة 624 ميلادي، بينما كانت سنة 627 ميلادي هي نفس السنة التي وقعت فيها أحداث معركة نينوى الفاصلة وأحداث صلح الحديبية، الصلح الذي كان لحظة مفصلية في تاريخ الإسلام، والذي كان بلا شك نصرا من الله وفتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. الفتح. ويحتمل أن يكون أحد هذين النصرين هو النصر المقصود بالآية، ويحتمل أن يكون المقصود هو فرح المؤمنين بانتصارات الروم التي قدرها الله لهم، وهو سبحانه ينصر من يشاء من عباده، ويحتمل أن تكون هذه الاحتمالات مجتمعة هي المقصود بالآية. الله أعلم بذلك. ولكني حرصت على ذكر الخلفيات التاريخية لحرب الروم والفرس التي تزامنت مع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل المفصل، لأنني وجدت اختلافا عند المفسرين رحمهم الله في تحديدهم للنصر المقصود في هذه الآيات، دون أن أجد كتابا صدر قديما أو حديثا حسب علمي تطرق بشكل مفصل لأحداث وتواريخ المعارك التي وقعت إبان حرب الفرس والروم وعلاقة ذلك كله بأحداث السيرة النبوية. فقررت أن أكتب هذه السطور وأضيف هذه المعلومات لعلها تكون إضافة جديدة يستفيد منها طلبة العلم المهتمين بدراسة السيرة، ولعلها تكون إثباتا تاريخيا جديدا لمصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن الكريم فيما يتعلق بحرب الفرس والروم. ولكن ماذا حصل بعد انتصار الروم على الفرس؟ دخلت الإمبراطورية الفارسية في طور من الضعف والتشرذم والتمزق، وتعاقبت على كرسي الإمبراطورية عدة ملوك وملكات لم تدم فترة حكمهم إلا لفترات قصيرة جدا، حتى تم تنصيب يزدجرد الثالث بمباركة من هرقل كإمبراطور على الفرس. وفي عهده تمكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هزيمة الفرس المجوس ودخول عاصمتهم المدائن التي لم يتمكن هرقل سابقا من دخولها قبل أن ينهي المسلمون إمبراطورية فارس المجوسية إلى الأبد في زمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أعقاب معركة نهاوند الفاصلة. أما الروم فبعد انتصارهم الكبير في معركة نينوى نهاية سنة 627 ميلادي وتمكن إمبراطورهم هرقل من استرداد أراضي الإمبراطورية واستعادة الصليب المقدس من الفرس، أصبح هرقل بطلا قوميا ودينيا لدى الشعب الروماني، وقرر أن يحج إلى القدس ماشيا على قدميه لكي يشكر ربه على الانتصار. فصادف وجوده في القدس وصول رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فطلب هرقل أن يجلب له أناس من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قدر الله أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه، والذي كان ما يزال كافرا في ذلك الوقت، كان موجودا في مدينة غزة الفلسطينية في تجارة لقريش، ولنستمع إلى أبي سفيان رضي الله عنه لكي يروي لنا ما جرى في تلك الأثناء. انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا بالشآم إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. يعلق أبو سفيان رضي الله عنه على هذا الأمر: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. وفي رواية أخرى: فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم وأستحي من الكذب، وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن يروه عني ثم يتحدثونه عني بمكة، فلم أكذب. ثم قال هرقل لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال:

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على عتبة ما جاء في سورة فصلت، بينما ألقى عتبة يديه خلف ظهره معتمدا عليهما وهو يستمع إلى هذه الآيات، حتى إذا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة من هذه السورة فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فرجع عتبة بن ربيعة إلى أصحابه في نادي قريش، فلاحظ سادة مكة أن ملامح وجه عتبة قد تغيرت بعد رجوعه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس عتبة إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال عتبة بن ربيعة العبشمي: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. الإنسان بطبيعته يرى الأشياء بمرآته الخاصة، بمعنى أن الشيء الواحد قد يراه عدة أشخاص بعدة أشكال مختلفة وفقا لزاوية الرؤية الخاصة بكل واحد فيهم، أو وفقا للمعلومات المختلفة التي تتوفر لديهم والتي تمثل انعكاسا للخبرات المكتسبة التي مر بها كل واحد منهم في حياته الخاصة، أو حتى وفقا للثوابت التي يقدسها كل منهم بسبب بعد عقائدي خاص نابعا عن إيمان حقيقي أو موروث ثقافي. لذلك أصبح لزاما على كل صاحب فكرة أو رسالة يريد نشرها أو توضيحها للآخرين أن يبينها لهم بكل أبعادها وتفاصيلها، وهذا ما يتطلب بالضرورة فتح باب للحوار معهم. والحوار لا يعني أن يكون الكلام أحادي الجانب، بل يعني أن يكون هناك أخذ ورد من الجانبين. ولكي يكون الحوار ناجحا ينبغي للمتحاورين أن يتحلوا بأدب الإنصات إلى الطرف الآخر، وهذا للأسف ما يفتقده كثير منا في هذه الأيام. فمن منا مستعد أن ينصت إلى الآخر حتى يكمل فكرته؟ ومن منا يصبر على الإهانات التي قد توجه إليه أثناء الحوار حتى لا يغير مسار الحوار الأصلي ويحوله إلى مسألة شخصية؟ بل من منا يقبل من الأساس أن يدخل في حوار مع خصمه؟ المشكلة التي تواجه كثير منا في هذا الزمان أن أدب الإنصات صار عملة نادرة بيننا، وأن أغلب حواراتنا مع بعضنا البعض تتحول إلى صراع للديكة يريد فيه كل طرف من الأطراف تهميش الطرف الآخر حتى دون أن يترك له فرصة لشرح وجهة نظره، وهذا ناتج لاعتقاد الشخص أن وجهة نظره مقدسة وغير قابلة للنقاش، وأن اجتهاداته في القضايا المختلفة هي الحقيقة المطلقة التي لا غبار عليها، وأن وجهات النظر الأخرى لا تستحق الاستماع إليها، وحتى لو دخل في حوار مع الآخرين فإنه يدخله بهدف إثبات فكرته، ليس من أجل الفكرة في حد ذاتها، وليس بهدف الوصول إلى الحق والكلمة السواء، بل من أجل إرضاء غروره الشخصي وإثبات وهمه الذي يعيشه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه. ولكن المتأمل في سيرة سيد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان ينتهج أسلوب الحوار مع الجميع، وأنه كان ينصت إلى محاوريه بأدب ويتركهم حتى يكملوا حديثهم إليه، وأنه لم يكن ينصت فقط إلى وجهات النظر المختلفة الصادرة من أصحابه، بل كان ينصت أيضا إلى خصومه وأعدائه الذين كانوا يصفونه بالكذاب والمجنون والساحر، مع علمه أنه نبي الله، وأن دعوته هي دعوة الحق والهدى، وأنهم كانوا على الباطل والضلال. هذا كله لم يمنعه من محاورتهم والإنصات إليهم حتى النهاية قبل أن يرد عليهم بكل أدب ويقارع الحجة بالحجة ويفند الأفكار المغلوطة بالحقائق الثابتة، وفي نهاية الحوار يترك المجال لمحاوريه لاتخاذ قراراتهم الخاصة دون أن يفرضها هو عليهم بعد أن يكون قد أوصل رسالته إليهم عن طريق الحوار. انتهاج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأدب الإنصات للآخر المختلف يحتم علينا كمسلمين أن نتعلم منه، فالإنصات للآخرين هو الطريق الأمثل للحوار الناجح، وهذا لا يعني بالضرورة أن الطرف الآخر سيقتنع مباشرة بوجهة نظرك لمجرد أنك أنصت إليه، ولكن الإنصات سيساعدك دون شك على فهم ما يريده الطرف الآخر، وبالتالي سيتيح لك المجال للتفكير بكلامه إما للاقتناع به أو الرد عليه. ومهما كان من يحاورك مستفزا ويفتقد للمنطق في حواره من وجهة نظرك، تذكر كيف كانت ردة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استفزازات أبي الوليد أثناء حواره معه، فقد قام ذلك الرجل باتهام الرسول صلى الله عليه وسلم في انتمائه الوطني، واتهمه بأنه يعمل على إثارة الفتنة في مجتمعه، وأنه ينشر أفكارا فاسدة وغريبة عن ثقافة شعبه، وشكك في قدراته العقلية وفي مسألة الوحي، ليتهمه ضمنا بأنه كاذب في دعوته قبل أن يعرض عليه رشوة مباشرة مقابل إيقاف دعوته. كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يصغي إليه ويستمع إلى كل هذه السخافات بكل هدوء وثبات انفعالي دون أن يقاطعه ولو لمرة واحدة، ليقول له بعد أن تركه ينتهي من كلامه هذه العبارة التي تحمل كثيرا من معاني أدب الإنصات: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ ولكن هل يعني إنصات الإنسان للآخرين أن الاختلاف في وجهات النظر سيختفي مباشرة؟ أم أن اختلاف الآراء يمكن أن يظل قائما بالرغم من إنصات بعضنا لبعض؟ وما هي الطريقة التي ينبغي لنا التعامل بها في هذه الحالة؟ يتبع.